ايوه وهذه ما عاد موسكو ناس باري وناس المغرب يلي يحيى عبد اللطيف وعثمان وردوان وبرنسي والطالبيوان ومحمد عراس وسيمو سمير وناس احفير وناس كازا ما ننساوهمش. ايوه مروان دودي اسكردي ايوه وهذه من عند خالد المرهوج ونكوى 05 من باثنا الموريال قال لي يحيى بابانا امين شيطانا وفي خاطر الشيحة يحيى الحديدة الصفراء الحديدة الصفراء هي اللي تخدم الجيب واه ويحيى تلموضي حين سطيف كي نقول سطيف قول دار دياب يحيى عادل ساكري وكمال جاك ويحيى تلموند وقع لي كيباج يحيى بياتي وصل وصل وصل من عاد خل مرهوش قال لي أبويا ما خلى لي والو هني عارف هني عارف أوفيسيال معيت صبر قلب انضر لحقت للعظمة معيت نحمل شربتني الهم يقتل كي السماء ما قديت سيصيبه غادي ننساها أنا بردمو غادي ننساها أنا بردمو يا ودرت لها قيمة وحسبتها دائمة يا وسع فوتني بالجمر غادي نفيني نقلب العقلية ومعرفة الحوت وقعود في البحر يا درت لها قيمة وحسبتها دائمة سع فوتني بالجمر غادي نفيني نقلب العقلية ومعرفة الحوت وقعود في البحر نعلق الفيزا ونهز الكابة ونعطيها عند القور نضر في رأيك شد مع الجمر راني خايف من دعوة الشر نعلق الفيزا ونهز الكابة ونعطيها عند القور نضر في رأيك شد مع الجمر راني خايف من دعوة الشر شكون يبكي عليا ايه غيرك يا ما وشكون يسقسي عليا من غيرك يا ما وشكون يبكي عليا من غيرك يا ما وشكون يسقسي عليا من غيرك يا ما كاريت الفيران يا صغيرة يحيى المتونة وقال لي تحيا اما واما واما واما وما غير اما ما نبغي حتى امرا قال لي غير اما اللي تخاف عليا وتبكي عليا والسوفرات عليا ولا تحيا وقع الوالدين اظهروا اظهروا اظهروا شربتني الهم تبكي السما ما قديت طيصيبو غادي ننساها انا بردمو غادي ننساها انا بردمو حطيها في راسك ورجلي ساعدك ويجي نهار انا فكرك كنتي بقدرك كل شي لحقك ربي هو اللي خلصك حطيها في راسك ورجلي ساعدك وشي نهار انا فكرك كنتي بقدرك كل شي يحقك ربي هو اللي خلصك والله يا ربي تغلق وسوفلي يا عندي حاجة صاكري فيها وطريقه يحكم سبعه وما عندي هي كل شي والله يا ربي تغلق وسوفلي يا عندي حاجة صاكري فيها وطريقه يحكم سبعه والله يا عندي كل شي شكون يبكي عليا وشكون يسقسي عليا من غيرك يا ما وشكون يبكي عليا من غيرك يا ما وشكون ينغبن عليا من غيرك يا ما